بسم الله وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ولا يحجب رزقه عن النوم الخاسرين اقترفوا من جل جلاله عفوك ورضاك يا رب وإلى علاه وإلى علاه ضرات وبكاء وإلى يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجا ليلي وطال ظلامه فإذا دجا ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب فكن فكن فكن فضيا